الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. نعم، قال هنا شروط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هذا هو المفتي الذي يخبر عن حكم شرعي، فهذا هو المفتي. والفقهاء رحمه الله والأصوليون يذكرون له مبحثا في الأصول، وهو من مباحث الأصول، بذكر شروط هذا المفتي، أو يقولون المجتهد، هذا المفتي يكون مجتهدا فيجعلون له شروطا. وقد سبق في تعريف أصول الفقه باعتباره علما على الفن أو لقبا على هذا الفن أصول الفقه، أنه يتعلق بثلاثة أمور: بالأدلة الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. والمستفيد هذا هو المجتهد والمفتي، فتشترط فيه شروط، تشترط فيه شروط يذكرونها، وفي الغالب تجد الأصوليين يذكرونها في آخر مباحث أصولي الفقه في كتبهم، كما صنع هنا الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: من شرط المفتي أن يكون عالما، وهذا المفتي يعني هو المجتهد، وهو الذي يستفيد من الأدلة الإجمالية، وهو الذي يفتي من يأتيه ويسأله عن دليل عن مسألة فرعية من عامة الناس، ممن يقلد ونحو ذلك فيفتيه. هذا المفتي له شروط، وهو المجتهد كما قلت، تجد هذه الشروط هي شروط أيضا للمجتهد. فقال: من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني لابد أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده، لابد أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده. لماذا؟ الآن هذا المفتي سيتكلم عن الأحكام الفرعية، عن المسائل الفرعية، فهذه الفروع يبنيها على ماذا؟ يبنيها على أصول، فلا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده، حتى يتسنى له بناء الفروع الاجتهادية على هذه الأصول الصحيحة التي اشترط أن يكون عالما بها، هذه أصول الفقه وقواعده التي يكون عالما بها، فلا بد من معرفتها، لأنه ذكرنا في تعريف أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، فلا بد أن يكون على علم بها وكيفية الاستفادة منها، بمعرفة قواعد أصول الفقه وقواعده. وبعد ذلك هو هذا المستفيد إذا بلغ مرتبة الاجتهاد يتكلم بعد ذلك في الفروع الفقهية التي هي الثمرة، فيسأله من يسأل عن مسألة فيفتيه فيها. فقال: أولا، من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني بأصول الفقه. قال: وفرعا. طبعا قوله فرعا المراد بهذا المسائل الفرعية، ولكن لا يشترط، وهذا أظهر أقوال الأصوليين، أنه لا يشترط في المجتهد ولا هذا المفتي أن يكون عالما بالمسائل الفرعية، محيطا بالمسائل الفرعية لا يشترط هذا، لأنه هو أصلا مفتي. نعم، لو نقول يكون عالما ببعض المسائل الفرعية التي يحتاج إليها في القواعد والتمثيل القواعد ونحو ذلك، لكن أن يكون عالما بكل المسائل، عالما بكل المسائل الفرعية، فلا، ليس هذا مرادا. وأكثر الأصوليين لا يشترطون هذا، لا يشترطون، يعني هذه من شروط المجتهد المختلف فيها، هل يشترط أن يكون عالما بالفروع؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يكون عالما بالفروعية الفرعية. لماذا؟ لأنه إحنا نتكلم عن مجتهد، والفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، هذا من الله عليه مرتبة الاجتهاد، والآن ينظر إلى الأدلة الإجمالية ويعرف كيف يستفيد منها بما يتعلم من القواعد، فيعرف كيف يستفيد منها. ما الثمرة بعد ذلك؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة هي المسائل الفرعية، هذه الفروع التي عبر عنها بقوله فرعا، هي التي هي ثمرة اجتهاده. وطبعا كما تعلمون عقلا الشيء لا يترتب على ثمرته، الشيء لا يترتب على ثمرته، وإلا للزم الدور. نقول أنت باش تكون مجتهد لازم تعرف المسائل الفقهية، ما تكتولي مجتهد أنت الذي تدلنا على المسائل الفرعية، أقول لا تكون تصير مجتهدا، حتى تكون محيطا بالمسائل الفرعية، ثم لما تصير مجتهد أنت الذي تدرن على المسائل الفرعية، ومن ثم صار دور، ومن ثم ما يشترط ذلك. فإذا كانت هذه المسائل الفرعية الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، فلا فالشيء لا يتوقف على ثمرته، وإلا كما قالوا يلزم من ذلك الدور، ومن ثم لا يشترط في المجتهد ولا المفتي أن يكون محيطا بالمسائل الفرعية، بل إن كان عالما بالقواعد وأصول الفقه، وعالما أيضا بالأدلة الإجمالية، ويذكرون هناك ما سيأتينا إن شاء الله آيات الأحكام وحديث الأحكام والاطلاع على الإجماع وغير ذلك، وبعد ذلك يسأل في مسألة وربما تكون مسألة مستجدة ونازلة، فهو ينظر إلى هذه الأدلة الإجمالية وما عنده من القواعد، ثم الثمرة أن يذكر لنا حكم هذه المسألة التي هو من المسائل الفرعية. فقال رحمه الله: عالما بالفقه أصلا وفرعا قال خلافا، يعني المراد بذلك أن يكون المجتهد مطلعا على خلاف العلماء، من ذلك اختلاف الصحابة واختلاف التابعين في مسألة من المسائل. فإذا كان المسألة التي يريد أن يتكلم فيها فيها خلاف بين العلماء، فينبغي أن يكون على اطلاع بذلك الخلاف، على اطلاع بذلك الخلاف، فهو يقول بأحد الأقوال المختلف فيها، ولنقل مسألة فيها قولان اختلف الصحابة فيها على قولان، وبقي الأمر كذلك إلى من بعدهم حتى انقرض عصرهم، فإنه يقول بأحد القولين، ينظر الآن ويجتهد، واجتهاده لا يخرج عن هذين القولين، لأنه إذا اتفق الصحابة على أن المسألة لا تزيد عن قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث. الآن صار إجماع، لو انقرض عصر الصحابة وهم قد اختلفوا في تلك المسألة على قولين، لأن إخوة لا أتكلم عن إجماع على قول، لا، وإنما أقول هم اختلفوا في المسألة على قولين، قول يرى بالوجوب وقول يرى بالاستحباب، ثم انقرض عصر الصحابة، فلا يأتي من بعدهم يحدث لنا قولا ثالثا فيقول إن حكم تلك المسألة الإباحة. لما؟ لأن اختلاف الصحابة على قولين وإطباقهم على ذلك حتى انقضى عصرهم هذا إجماع على أن المسألة لا تعدو عن هذين القولين، وإلا لو زاد الإنسان قولا راح يصير يتهم أن الأمة في عصر من العصور أصابتها الغفلة، وهذا ما يصلح. ومن ثم فإنه إذا حصل خلاف في مسألة وأجمع على أن الخلاف لا يعدو عن قولين ولا عن ثلاثة، فليس لمن بعدهم أن يأتي بقول جديد خارج عن الأقوال التي سبقت، ليس له أن يأتي بقول جديد. نعم، كونه يأتي بقول فيه تفصيل لا يخرج عن أحد القولين فلا بأس به، لكن أن يأتي بقول مخالف للأقوال التي سبقت فلا. اختلف الصحابة على سبيل المثال على قولين، قد يختلفون على ثلاثة أقوال، لكن أقول مثلا لتكون سهلة جدا، اختلف الصحابة على قولين ومضى هذا الاختلاف في المسألة على قولين حتى انقرض عصر الصحابة، فإننا نقول إنه في ذلك العصر أجمعت الأمة على أن هذه المسألة لا تخرج عن هذين القولين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ليس لمن يأتي بعده من أهل الاجتهاد ليس له أن يحدث قولا ثالثا مخالفا للقولين. أما كونه مثلا يأتي بتفصيل لم يذكر في قول من الأقوال لأحد القولين فهذا ليس خارجا، هذا لا بأس به، لكن أن يحدث قولا ثالثا فليس لم يحدث قولا ثالثا، لأن المسألة لما وقع فيها إطباق على أنها لا تخرج عن هذا الخلاف الذي حصل قولين ولا ثلاثة ولا أربع، فليس للمجتهد بعد ذلك العصر أن يأتي بقول جديد، ليس لو يأتي بقول جديد وشرطه أن يكون مخالفا للقولين أو للأقوال السابقة في المسألة. هذا إذن أمر مهم، ولهذا هو يقول رحمه الله قال خلافا، فيكون على اطلاع المجتهد لابد، هذا الذي يتكلم الآن في المسائل الفرعية لابد أن يكون على اطلاع بذلك الخلاف، ويستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت، فقد يؤديه مثلا اجتهاده. طبعا يا إخوة الاجتهاد ما يؤدي إليه الاجتهاد ليس قطعيا، فقد يخطئ المجتهد، قد يخطئ، فقد يؤديه اجتهاد إلى أن حكم هذه المسألة الإباحة، لكن نظرنا إلى أن الصحابة في ذات المسألة اختلفوا على قولين بين الوجوب بين الإيجاب وبين الاستحباب، وهذا جاءنا بقول جديد، فنقول هذا ما ينبغي، وهذه فائدة معرفة الخلاف، فلا بد أن يكون هذا المجتهد والمفتي عالما بالخلاف مطلعا على الخلاف، كما أنه أيضا يكون مطلعا على الإجماع، وهذه تستفاد من قوله خلاف نأخذها في مقابلها أنه يكون أيضا عالما بمحل الإجماع. لماذا؟ حتى لا يؤدي به اجتهاده إلى قول يخالف به الإجماع، وما يجوز أن يخالف الإجماع. أجمع الصحابة ولا التابعون ولا أجمعت الأمة ولا تتابعت في أصول الإجماع على حكم، فهو يأتي في عصر متأخر يؤديه اجتهاده في المسألة المجمع عليها إلى قول مخالف وقال هذا أده اجتهاده. لا، فهو لما يبدأ يجتهد في المسألة ماذا كان ثمرة اجتهاده؟ أن قال إن حكم هذه المسألة كذا. إن كان مطلعا على الخلاف ينظر هل جاء بقول جديد لم يقل في العصور المتقدمة، هذا واحد. هل أمة أجمعت على خلاف ذلك؟ فهو ليس له أن يأتي. ومن ثم إذا كان ثمة إجماع فإن أدى به اجتهاده إلى قول خارج مخالف لذلك الإجماع فلا يلتفت إليه. ومن ثم هذا المجتهد للمفتي أولا يكون عالما بالإجماع حتى لا يحدث قولا مخالفا للإجماع، وأن يكون عالما بالخلاف خلاف الأئمة أولا ليقول بقول من أقوالهم، وطبعا ليس تقليدا وإنما نتكلم عن المجتهد يقول بقول أقوالهم بالنظر إلى الأدلة وما أده إليه اجتهاده، فيقول إما هذا القول الذي ذهبت إليه قد قال به فلان وفلان من العلماء ومن الصحابة وغيره، أو فائدة معرفة الخلاف كما أشرت أن لا يخرج عن ما اختلف عنه العلماء من قبله وقد أجمعوا على أن المسألة لا تعدو عن قولين ولا عن ثلاثة، فلا يأتي بقول جديد مخالف للأقوال السابقة. ثم قال رحمه الله ومذهبا، ولعله يريد بقوله مذهبا أن يكون عالما بالمذاهب ومنها المذاهب المعتبرة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فيكون مطلعا على المذاهب. وظاهر قوله ومذهبا أنه الآن يتكلم عن هذا المفتي ولا المجتهد المطلق الذي ليس مقيدا بمذهب من المذاهب، فيقسم العلماء رحمهم الله، وهذا تجدونه في مباحث الأصول التي أوسع من الورقات، لما يتكلم العلماء عن المجتهدين يذكرون أقسام الاجتهاد وأقسام المجتهدين، فمنهم المجتهد المطلق. هذا المجتهد المطلق الذي يجتهد على وفق قواعد وأصول ليست من إمام من الأئمة خارج عن المذاهب، وثمة المجتهد في المذهب ليس مقلدا بل هو مجتهد لكنه لا يخرج عن أصول إمامه، فهو مجتهد تجده عالما بالأصول والقواعد ويحسن الاستفادة منها وهو تحققت فيه شروط الاجتهاد، لكن اجتهاده لا يخرج عن قواعد إمامه قواعد الإمام مالك مثلا ولا أصول الشافعي، فهو مجتهد في المذهب. ولعله لما ذكر أن يكون ومذهبا على اطلاع بالمذاهب يريد المجتهد المطلق، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. وقوله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد هي التي سبقت أن يكون على علم بأصول الفقه وكذلك بقواعده وطبعا قادرا على تطبيقها وبناء الفروع عليها، لأن هذا الشيء المهم. ماذا يفعل واحد يحفظ القواعد؟ تسأله عن أي مسألة من الأصول يجيب بدقائقها وتفاصيلها، ولكن إذا جئنا إلى بناء الفروع على الأصول ما يحسن ذلك. لا، بل لا بد أن يكون هذا المجتهد الذي الآن هو عالم بأصول الفقه وقواعده لما يأتي إلى ما يراد من هذه الأصول، لأن الآن دائما نستحضر الآن تعريف أصول الفقه هذا العلم باعتباره لقبا، بماذا يعتني؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية تطبيق تلك القواعد والأصول والاستفادة من الأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة، كيف ذلك؟ فلا بد أن يحسن هذا المجتهد الآن الذي صار عالما بقواعد الفقه وأصوله والأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة أن يكون عالما بكيفية الاستفادة منها وقادرا على تطبيقها وبناء الفروع عليها. نعم. قال رحمه الله لذلك في مراحل دراسة أصول الفقه هذا العلم وهذا الفن الجميل الإنسان إذا درسه فإنه ينبغي أيضا أن يدرس بناء الأصول على الفروع، إذا درس المستويات الورقات وزاد بعدها وتوسع وصار يعرف المسائل القواعد والأصول من كثرة دراسة متون المبتدئين ثم يرتقي إلى ما فيه الخلاف ونحو ذلك، فإنه بعد ذلك يحرص على دراسة الكتب التي تعتني ببناء الفروع على الأصول، لأن هذه هي التي تربي له الملك في استعمال تلك القواعد والأصول. الآن إذا تعلم أصول الفقه وتعلم هذه القواعد نأتي الآن إلى إعمالها، فلا بد أن يكون قادرا على بناء الفروع عليها. لأنه لماذا المجتهد الآن بلغ هذه المرتبة وصار، ما الثمرة التي تكون بعدها؟ الثمرة هو أن يدلنا على الأحكام الفرعية. أنا لا تتصور الأحكام الفرعية فقط التي عرفت بالنصوص ولا قالها الأئمة بالاجتهاد ولا بالأدلة المختلف فيها، ولا لا، قد تحدث نازلة فيتكلم فيها. الآن ماذا يعمل في هذه النازلة؟ حدثت هذه النازلة، هذه النازلة لمعرفة حكمها هو يعمل تلك القواعد والأصول. فإذا كانت عنده تلك الدربة على بناء الفروع على الأصول ينظر. ولذلك من كتب التي تدرس هذه في مراحل دراسة أصول الفقه أن الإنسان يخصص وقتا لدراسة كتاب في بناء الفروع على الأصول. نعم. قال رحمه الله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم، هذه من الشروط التي تشترط في المجتهد وهذا المفتي. قال رحمه الله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. فلا بد أن يكون عنده علم بالنحو واللغة والبيان والبلاغة. لما؟ ليفهم الخطاب. الآن هو عمله ماذا؟ عمله يتعلق بالأدلة الإجمالية وكيف يستفاد منها وتطبق عليها الأصول والقواعد. هذه الأدلة الإجمالية من خطاب الكتاب والسنة إذا لم يحسن اللسان العربي. طبعا يا إخوة، هم لما اشترطوا هذا ما يشترطون عليه أن يصل مرتبة سيبويه والخليل، لا، ما لا يقولون إن المجتهد أو المفتي لا يكون كذلك إلا إذا وصل مرتبة سيبويه والخليل، لا، وإنما المراد أنه يحصل له من العلم باللغة وكذلك بالنحو والبيان والصرف لما يكفيه إلى فهم الخطاب. يكفيه إلى فهم الخطاب، يأتي إلى هذا الدليل فيعرف هذا الدليل ما دل عليه من جهة اللغة. فإن كان بلغ هذه المرتبة فهذا هو الذي يشترط في المجتهد. فأما نقول أنه مجتهد والآن ما شاء الله عالم بأصول الفقه وقواعده وإعماله يكون في الأدلة الإجمالية وهو لا يحسن اللغة العربية، فكيف يفهم الآية وكيف يفهم ذلك الحديث؟ ولهذا قال: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، وكذلك قال من النحو واللغة. قال: ومعرفة الرجال. والمراد بمعرفة الرجال معرفة أحوالهم، وذلك ليعرف صحة الحديث من عدمه. هذا لا يتصور في القرآن وإنما في السنة وهو من الأدلة الإجمالية. الآن هو قبل أن يعمل الأدلة التي عنده والقواعد على ذلك الحديث، أول شيء لابد أن يثبت صحة ذلك الحديث فيكون عالما كما ذكر وعارفا كما قال رحمه الله. قال: ومعرفة الرجال، أن يكون على معرفة بالرجال. فإذا كان على معرفة بالرجال فيميز بين صحيح الحديث وضعيفها. إلا أن هذا الشرط بعض الأصوليين قالوا إنه لا يشترط أن يكون ذلك عمله، بل يكتفي، بل لو اكتفى أحد، نتصور أنه استكمل باقي شروط الاجتهاد، لكن جينا لهذه المسألة ما يعرف من مصطلح الحديث وأحوال الرجال، ما يعرف القدر الذي يصير به ممن يحكم على حديث صحة وضعفا، ولكنه صار يعول على إمام في ذلك الفن، فهو مجتهد ولكنه ينظر إلى قول إمام في صحة، هو مجتهد وتحققت فيه كل الشروط. لكن إذا جئنا هذا الشرط معرفة الرجال لأنه يتعلق بصحة الأدلة من السنة، لا يستدل بالحديث الضعيف الذي لا يصح وإنما بالحديث الصحيح المقبول الذي يحتج به، فهنا هذا الذي يعمل فيه القواعد ومن ثم يذكر الأحكام. فإن كان هو عنده علم بالرجال ولكن عنده علم بمصطلح الحديث ما لا يصل به إلى درجة الحكم على الأحاديث صحة وضعفة، ولكن قالوا يعول على إمام في ذلك من المحدثين، فإن هذا لا بأس به ولا يشترط ذلك. فقال أن هذا الحديث صح الإمام الفلاني من الأئمة ويذكر صحتها، ثم بعد ذلك يتكلم عنها من جهة الأحكام التي فيها فيستنبط منها الأحكام. فإن من الأصوليين من يرى أن ذلك لا بأس به. ثم قال رحمه الله: وتفسير الآيات والأخبار والواردة في تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، يعني الكتاب والسنة. والمراد بها آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فقالوا إن المجتهد هذا الذي يجتهد لابد أن يكون على إحاطة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. طيب الآن لما قالوا آيات الأحكام حصر في آيات الأحكام، هل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل؟ الجواب لا، لا يشترط، بل الشرط أن يكون عالما بآيات الأحكام وعالما كذلك بأحاديث الأحكام. وطبعا لا يشترط حتى هذه آيات الأحكام وحديث الأحكام، وقالوا بأنه لا يشترط له حفظها، لا يشترط أن يكون من يحفظ حديث الأحكام وآيات الأحكام، وإنما يكفي أن يكون عارفا بمواضعها ومواقعها عند الاحتياج إليه يذهب إليه إلى مظانها. فإذا كان كذلك قالوا إن هذا محيط بها، وهذا هو المطلوب، أن يكون عارفا بها. فإذا احتاج إلى هذه الآيات الأحكام والأحاديث الأحكام لاستدلال بها ولذكرها، فإنه يستحضرها مباشرة عالما بمواقعها، هذا الحديث مروي هنا والمروي هنا ومضانه هنا، وهذه الآية في سورة كذا من آيات الأحكام، مثلا في سورة النور ولا في سورة النساء، حتى ولم يكن حافظا لها. فلم يشترط حتى فيما اشترطوا هنا أن يكون على معرفة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لا يشترط أن يكون حافظا لها، بل إن كان عارفا بمواضعها ومواقعها يتسنى له الرجوع إليها متى أراد لعلمه بها، فإن هذا يكفي. نعم. قال رحمه الله: شروط المستفتي. نعم، هنا قبل شروط المستفتي، الذي ذكره هنا في شروط المفتي لم يستوعب الجويني رحمه الله، لم يستوعب، ولذلك تجد في مبحث هذا المبحث ذكر الشروط المتفق عليها وذكر الشروط المختلف فيها، منها ما ذكره هنا ومنها ما لم يذكره رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. نعم، قال هنا رحمه الله: ومن شرط المستفتي. من هو المستفتي؟ المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، هذا هو المستفتي الذي يسأل عن الحكم الشرعي، يأتي ذلك المفتي الذي تكلمنا عنه عن شروطه فيسأله: ما حكم كذا؟ فيسأل عن الحكم الشرعي، هذا هو المستفتي. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني مما يجوز له أن يقلد. هذا ماذا يخرج منه؟ يخرج منه أن لا يكون من أهل الاجتهاد. فمن كان من أهل الاجتهاد ليس له أن يسأل مجتهدا، ليس له أن يسأل مجتهدا في حكم، بل قالوا عليه هو الذي عليه أن يبذل الوسع في معرفة ذلك الحكم، لا يذهب ويسأل مجتهدا أو يقلد مجتهدا، وإن كان سيشير إليه في آخر الكلام. فقال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. قال: فيقلد المفتي في الفتيا. طبعا يا إخوة، هذا المستفتي الذي جاء يسأل عن الحكم هو لا يدرك الأحكام، هو لا يدرك الأحكام، ليس عالما بالأصول، ليس مجتهدا، لا يمكن يجتهد من نفسه ويعرف حكم المسألة، فمن يأتي إلى المستفتي، فيأتي إلى المفتي أقول المجتهد، فإن أفتاه قال: فيقلد المفتي في الفتيا، فإن أفتاه فإنه يأخذ بجوابه فيقبله منه ويعمل به. هذه مهمته، مهمة هذا المستفتي الذي ليس مجتهدا أن يسأل أهل الاجتهاد في مسألة لم يعلمها، فإن دلوه عليها وقالوا هذه المسألة واجبة عليك، الذي عليه أن يأخذ بجواب ذلك المفتي ويعمل به على أن المسألة هذه التي سأل عنها حكمها الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى تقليدا. نعم، في أنا أردت أن تقرأ شيئا لكن أظن ليس عندك، هو في بعض النسخ قال: وقيل يقلد. قال هنا رحمه الله: وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد، هذه في بعض نسخ الورقات، وقيل يقلد. هنا رحمه الله قال: وليس للعالم أن يقلد، وقلنا هذه فهمناها من ذكره لشرط المستفتي. قال: شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني أن لا يكون من أهل الاجتهاد، فلا يذهب واحد من أهل الاجتهاد ويسأل واحد من أهل الاجتهاد ويقلده فيما ذكره. وهذا أكد عليه هنا بقوله: وليس للعالم، يعني ذلك المجتهد ليس له أن يقلد. لماذا؟ لتمكنه من الاجتهاد، هو متمكن من الاجتهاد، هو المفروض يجتهد ويبذل الوسع ويعرف الحكم الشرعي، ويعرف الحكم الشرعي في تلك المسألة، لا أن يقلد غيره، لا أن يقلد غيره من أهل الاجتهاد حتى ولو كان أعلى مرتبة منه، لأنه إذا ذكر نوع المجتهدين يذكرون ما هو أعلى، المجتهد المطلق وهكذا. فمن ثم ليس له، ما دام هو من الاجتهاد فليس له أن يقلد غيره. لماذا؟ قالوا: أنت، يخاطبونه، أنت متمكن، من أن تعرف حكم هذه المسألة فعليك أن تبحث عن حكم هذه المسألة. فلهذا قال وليس للعالم أن يقلد، حيث يمكنه الوصول إلى حكم المسألة ويلحق بنفسه، فليس أن يقلد غيره ولا يجوز له ذلك. هذا بناء على ما ذكره هنا. ثم أردت أن هذه التي قلت هي في بعض نسخ الورقات، قال وقيل يقلد، وقيل إن المجتهد هذا له أن يقلد غيره، ولكنه نعم يصح أن يقلد غيره، لكن في كل ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال يقلد غيره. مثلا لو كانت في نازلة لا تقبل التأخير عليه أن يعمل بها، الآن هو نظر أعمل اجتهاده على الحاضر فما ظهر له حكم، لا بد الآن أن يعمل ما تقبل التأخير، فسأل مجتهدا فقال له حكمها كذا فيعمل بها، ماذا صنع الآن؟ قلد ولا ما قلد؟ قلد مجتهدا، وهذا جائز. هذه في مسألة ما تقبل التأخير، أو في مسألة اجتهد فيها وما ظهر له فيها شيء، اجتهد بدل الوسع، هذه فتوحات، وهذه الاجتهادات تختلف، ولذلك تعرفون منهم من يصيب ومن يخطئ، كما سنعرف إن شاء الله في آخر باب الاجتهاد، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فهو اجتهد في المسألة فما ظهر له شيء، فما ظهر له شيء، وهذا الأمر الذي بحث عن حكمه يتعلق به العمل، فلا بد أن يعمل، فماذا يصنع؟ لا يعمل يقول أتوقف لا أعمل، لا، هو مخاطب بأن يعمل به لكن ولم يعرف حكمه ولم يجد نتيجة لاجتهاده. فقالوا هنا إن سأل مجتهدا ودله على الحكم فإنه يقلده، هنا إذا سأله قال له كذا وعمل بذلك فإنه يقلده. ففي هاتين الحالتين إذا اجتهد ولم يظهر له الحكم وهو محتاج إلى العمل، لم يظهر له الحكم وهو محتاج إلى العمل، فسأل مجتهدا فدله على الحكم، فإن هذا على ظاهر كلام المصنف هذا تقليد، ومع ذلك إنه لا بأس به، لأنه منع المجتهد من أن يسأل مجتهدا، ولكن في هذه الحالة لا بأس بها. والحالة الثانية التي قلت إذا نزلت به نازلة تقتضي الفورية، ما تتأخر، لا بد أن يعمل، كان في الحج، والحج يا إخوة من العبادات التي تطرأ عليها المستجدات كثيرا على المجتهدين، ما تكاد تسأل مجتهدا خاصة من يعتني بفتيا الحجاج إلا يقول لك تأتيني مسائل جديدة ليس لي فيها علم، ويحتاج النظر ويحتاج إلى كذا. ولذلك لو نفرض أن ذلك المجتهد هو كان حاجا وعرضت له تلك المسألة من جهة العمل، والأمر ما يقتضي التأخير، يقتضي الفورية، أن يؤدي الآن يفعل هذا ولا يفعل هذا، وما أدى ما لم يعرف حكم تلك المسألة، فسأل غيره من المجتهدين فدله عليه يعمل بها، ففي هذه الحال أيضا لا بأس به، لا بأس أن يعمل بذلك. وإلا الأصل أن المجتهد أو العالم لا يقلد لتمكنه من الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله والتقليد وقبول قول القائل بلا حجة. نعم، لما ذكر التقليد آنفا هنا عرفه فقال قبول قول القائل بلا حجة، أي يقبل قول القائل بلا حجة وهو لا يعلم دليله، أي لا يعلم دليله. نعم. قال فهذا تقليد، ذلك المستفتي الذي يذهب إلى المفتي فيقول له ما حكم هذه المسألة، فيقول له إنها حرم، وينصرف بناء على أنها حرم يصير يمتنع عنها، فهذا الذي سأل المفتي حتى ولم يعلم حجته ولم يعلم دليله، ولو ربما حين يذكر له الدليل يفصل ما يفقه شيئا، قال آخر شيء حلال ولا حرام، ما الحكم، أنا نريد نعمل، فإن هذا هو المقلد. فقال قبول قول القائل، طبعا القائل الذي هو أهل لأن يقول أهل الاجتهاد والمفتي، قال بلا حجة. نعم. قال رحمه الله فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى تقليدا. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يعني إذا أخذنا بقول رسول الله أمرنا في شيء فنحن نقلد، هذا تقليد، أخذ بقوله تقليد، هذا لماذا ذكره؟ وعد على ضوء التعريف. الآن تنظر إلى التعريف بأنه قبول قول القائل بلا حجة، هذا من جهة التصور، أقول من جهة التصور فهموها، من جهة التصور إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بقول ولم يذكر لنا دليلا فأخذنا قوله بغير دليل وعملنا بما أمر به صلى الله عليه وسلم، من هذه الحيثية يسمى تقليدا، وإلا يا إخوة فإن سنة رسول الله حجة بنفسها، هي حجة بنفسها ما تحتاج إلى حجة وإلى دليل. نعم. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وهذا التعريف قريب من التعريف السابق، التعريف السابق قال قبول قول القائل بلا حجة، وهنا قال قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعرف مخذه، لا تعرف ما أخذه الذي قال هذا الحكم، فلم تعرف ما أخذ هذا القائل، فهذا تعريف آخر للتقليد وهو قريب من التعريف الأول. نعم. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. نعم، إذا قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة في نفسه، فمعنى إذا أخذت قوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس تقليدا، لأنك أنت أخذت الدليل، ليس قولا عاريا عن الدليل، ولا قولا لا تدري من أين قال به قائله، كما في التعريف الثاني قال: وأنت لا تدري من أين قاله، بل قلت إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم هو حجة بنفسه، لا يحتاج إلى دليل، هو حجة بنفسه. يعني الآن إذا أخذنا بقوله هذا ليس تقليدا، هذا ليس تقليدا، لكن بعد ذلك ذكر مسألة، قال: نحن نسلم بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فهل فيما يجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الأمر فنقول إن هذا لا يسمى تقليدا؟ فهذا ذكره بقوله: فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس. ما معنى يقول بالقياس؟ يعني يجتهد، يقول بالقياس أي أنه يجتهد صلى الله عليه وسلم. قال: فيجوز أن يسمى قبول قوله، يعني في هذه الحالة في اجتهاده قال يسمى قوله تقليدا، فهل يجوز هذا؟ هذا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهو يجتهد عليه الصلاة والسلام، يجتهد في أمور الدنيا ويجتهد في أمور الشرع، لكن ما يجتهد فيه في أمور الشرع لا يخرج عن الوحي، لا يخرج. لذلك تصل هذه المسألة التي ذكرها هنا في هذا الذي ذكر في أنه في حال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيس يجتهد هل يسمى تقليدا، ما تورد، ما دام قلنا إنه صلى الله عليه وسلم يجتهد وكل ما يجتهد فيه لا يخرج عن الوحي، فالذي قاله حجة عليه الصلاة والسلام، حجة بنفسه، والأخذ به ليس تقليدا. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأنه يجتهد، وهذا يشهد له الشرع والواقع والعقل أنه يجتهد حتى في أمور الشرع عليه الصلاة والسلام، كما اجتهد في أمور الدنيا يجتهد في أمور الشرع، والاجتهاد قد يصيب صاحبه وقد لا يصيب، لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فيعلم بأنه أصاب حين يأتي الوحي ويقر ذلك، وإذا كانت الأخرى فإن الوحي يأتي بخلافه ويبينه، لا يقره في ذلك الاجتهاد ويبين له، فإذا مآل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان وحيا على الاحتمالين، اجتهد فأصاب أم لم يقر من الوحي، آخر الأمرين ماذا؟ آخر الأمرين أنه وحي. ولذلك يقولون هذا اجتهاد في الأوائل ووحي في الأواخر. اجتهاد في الأوائل الرسول يجتهد، واجتهاده على قسمين: ما يأتي الوحي ويقره به، وما يأتي الوحي ولا يقره به، يعني يكون بخلاف اجتهاده. مآل الأمر إلى ماذا؟ الجميع وحي. ومن ثم فإن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مآله وآخره إلى أن يكون وحيا، فولا يخرج عن الوحي. إذا تقرر هذا فلا تعرض المسألة التي ذكرها هنا بأن الاجتهاد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول هو تقليدا ليس تقليدا؟ نقول لا، ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان باجتهاد فإنه وحي، لأن مآله إلى أن يكون وحيا، ومن ثم فإن ما يأتي به فإنه حجة بنفسه، والأخذ بقوله ليس تقليدا. ولذلك من أحسن تعاريف التقليد وأدقها كما قال شيخنا شيخ سليمان حفظه الله، قال: هو لزوم المكلف، قول لزوم المكلف قول من ليس قوله بحجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله. يقول حفظه الله: هو لزوم هذا المقلد ماذا يصنع؟ يلزم. ماذا يلزم؟ قال: لزوم المكلف قول من ليس قوله بحجة في ذاته، وهذا القيد أخرج به ماذا؟ أخرج به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج به أيضا قول الصحابي لمن يقول إنه حجة، فإن أخذ بقول الصحابي فإنه هنا قد أخذ بالحجة بنفسها، على الذي سبق حين بينا متى يكون قول الصحابي حجة والخلاف الذي حصل فيه. فإذا قلنا هذا يرى أن بحجية قول الصحابي، فإن قول الصحابي هنا أيضا يخرج لأنه حجة بذاته. فقال: لزوم المكلف قول من ليس قوله بحجة في ذاتي من غير معرفة رجحان دليله، من غير معرفة رجحان دليله. هذا من الذي لا يعرف رجحان دليله؟ العامي، العامي لا يعرف رجحان دليله، بل العامي كما قلت لكم حتى لو ذكرت له، ذكرت له الدليل، لو ذكرت له أقول يدخل، الذي يدخل مش يخرج، الذي يدخل هنا الدليل لا يعرف رجحان الدليل لأنه ما يفقه، حتى تقول له الدليل وكيفية الاستنباط وكذا ما يفقه. ولهذا مما يذكر أن المفتي، وهذه من الأمور التي يحرص عليها، أنه إذا أفتى الناس فإنه يراعي حالهم. هذا الذي الآن جاءك يستفتيك ماذا يريد؟ يريد معرفة حكم هذه المسألة، ما يريد أن يتعلم، ما يريد أن تقيم له درسا في الأصول ولا في الفقه ولا في الاستنباط، وإنما يقول لك هذا حلال ولا هذا حرام. فلو جلست أنت تؤصل والدليل والدلالة وكذا وتعبد له الأدلة، هو ربع ساعة وتتكلم قال حلال ولا حرام، هذا المطلوب. ولهذا تجد في مقام الفتية للناس عموما، تجد هذا من الحكمة، تجد بعض العلماء الأحياء منهم وحتى الأموات، مثلا في نور على الدرب كان علماء شيخ باز وشيخ عثيمين ولا غيرهم، يسأل في المسألة فيجيب هذه المسألة هذا حلال ولا هذا حرام، وربما يكتفي بذكر دليل، ما يفصل كذا، لأن ليس هذا مقام التفصيل والتعليم، وإنما هذا مقام الإجابة عن السؤال، عن سؤال من سأل. فقوله هنا غير من غير معرفة رجحان دليله، فإن هذا الذي يكون هنا هذا المقلد الذي يلزم ذلك القول أو هذا التقليد، أقول هذا التقليد الذي هو لزوم القول، لزوم المكلف قول من ليس قوله بحجة في ذاته، يعني يقولنا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول الصحابة من يرى أنه حجة، قال من غير معرفة رجحان دليله، من غير معرفة رجحان دليله. الذي يعرف رجحان الدليل من؟ المجتهد. هذا مجتهد ليس مقلدا، المجتهد ليس مقلدا. ويخرجون أيضا هنا طائفة من الأصوليين، يخرجون هنا أيضا المتبع. لماذا المتبع؟ قالوا لأن المتبع هنا يعرف رجحان الدليل، المتبع يعرف رجحان الدليل، والمتبع هذا مرتبة بين المقلد وبين المجتهد. تجد من الأصوليين من يقسمهم إلى قسمين، مجتهد ومقلد، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، مجتهد ومقلد وبينهما متبع. ما سمة هذا المتبع؟ هذا المتبع ارتفع عن المقلد بأي شيء؟ صار يفهم رجحان الأدلة ولم يصل إلى درجة الاجتهاد، لا توفر فيه شرط المجتهد، صار يفهم من الأدلة، طالب علم ينظر إلى أدلة العلماء في المسألة المختلفة فيها، فيفهم وجه الاستدلال هنا وجه الاستدلال هنا، ويمكنه أن يرجح بين القولين. هذا يسمونه متبعا. لما؟ لأنه لما صار يفهم ترجيح الأدلة هذا ارتقى عن المقلد، ولكن لما لم يصل إلى مرتبة المجتهد ما سمي مجتهدا، فاصطلحوا على أنه متبع. وقلت هذا يرى به طائفة من الأصوليين، فهم منهم من يقسم قسمة ثنائية، مقلد وكذلك مجتهد، ومنهم من يقسم هذه القسمة الثلاثية باعتبار هذا القيد الثالث الذي ذكرته في تعريف الشيخ سليمان للتقليد في قوله من غير معرفة رجحان دليله. فإن كان يعرف رجحان دليله فهذا ليس مقلدا، ولكن ننظر هل هو مجتهد، هل توفرت فيه شروط الاجتهاد، ما توفرت فيه شروط الاجتهاد، ومن ثم وليس مقلدا ولا مجتهدا، فماذا يكون؟ قالوا يكون متبعا، وهو الذي يعرف الأدلة وكيفية، ويعرف الأدلة المجتهدين وكيف استنبطوا وجه الاستدلال، فيقوى على أن يرجح بين الأدلة وهو لم يصل مرتبة الاجتهاد، فهذا يسمونه متبعا. نعم. قال رحمه الله الاجتهاد. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد. نعم. قال هنا رحمه الله الاجتهاد، لما تكلم عن التقليد وتكلم عن شروط الاجتهاد، هنا يتكلم عن أو تكلم عن شروط المفتي وشروط المجتهد، وتكلم عن التقليد، هنا يتكلم عن الاجتهاد. فقال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. طيب هنا نسأله ما الغرض هذا؟ ما هو الغرض؟ هذه الكلمة تشمل عدة أمور، ولهذا احتيج هنا إلى التقييد بالحكم الشرعي. أن المجتهد يبذل الوسع لمعرفة ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي. أو قيل له لو أنه أدرج كلمة الفقيه، بذل الفقيه الوسع لإدراك الغرض، ففهمنا من الفقيه أنه يريد الحكم الشرعي. فلو قال بذل الفقيه، ما هو الاجتهاد؟ بذل الفقيه الوسعى لإدراك أو في بلوغ، قال في بلوغ الغرض، إما نقول لبلوغ الحكم الشرعي، هذا هو مراده بالغرض. ولا شك هو هذا يريد، لا شك الجويني يريد هذا، ما يريد شيئا آخر، ولكن هذا من جهة دقة التعريف والحد. فقالوا إن الغرض المراد به الحكم الشرعي، فلو قال الحكم الشرعي أو يزيد في الأول، وهو أيضا يريده حتما، بذل من؟ بذل الذي كان يتكلم عنه وذكر شروطه، وذلك المفتي والمجتهد يبذل الوسعى. فإذا يكون التعريف واضحا إذا قلنا بذل الفقيه الوسعى لبلوغ الغرض، أو بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي. إلا أنه قوله هنا رحمه الله بذل الوسع، بذل الوسع بمعنى بذل الجهد، أي أن المجتهد يبذل الجهد في إدراك ومعرفة الحكم الشرعي. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى اجتهادا، هذا يسمى المجتهد يبذل الوسع لمعرفة الحكم الشرعي أو لدرك أو إدراك الحكم الشرعي، فهذا يسمى اجتهادا. لكن المجتهد هذا ما الذي عليه؟ لما قال بذل الجهد ما الذي عليه حقيقة؟ المجتهد عليه استفراغ الجهد حتى يقول انت ما أستطيع أن أزيد البحث في هذه المسألة، استفرغت كل الوسع في هذه المسألة. وهذا هو المطلوب من المجتهد، ما هوش المطلوب منه أن يبذل شيئا من الوسع فقط، لا، بل مطلوب منه أن يستفرغ الجهد. الآن يبحث حكم شرعي، فلا بد أن يستفرغ الجهد حتى يقول إن المسألة قد بحثت عنها من كل النواحي حتى وصلت إلى ما مرحلة ما أستطيع أن أزيد شيئا من البحث فيها، انتهت ما كل شيء نظرت إليه من كل النواحي، فبذلت الوسع بل استغرقت الوسع في ذلك. ولذلك هنا كلمة قوله رحمه الله بذل الجهد، هل يفهم منها استفراغ الجهد أم لا يفهم منها استفراغ الجهد؟ هو يريده ولا شك. ولذلك تجد بعض من يعرف الاجتهاد يبينه صراحة فيقول استفراغ الجهد، أو استفراغ الفقيه الجهد لإدراك حكم شرعي، أو استفراغ الفقيه الحكم استفراغ الفقيه الجهد لدرك حكم شرعي. وإن شاء الله هذا التعريف سالم من أي انتقاد. لما تقول استفراغ بذل الجهد نقول نريد الاستفراغ، فجاء التصريح بها استفراغ الجهد، أي أن المجتهد يبذل الوسع بحيث ما يمكن يزيد. قال مسألة بحثت ونظرت وأتيت من جميع النواحي بحيث ما أستطيع أن أزيد شيئا يحتاجني أن أنظر في المسألة، فنقول هذا استفرغ الوسع. من هو؟ فقيه. لغرض ماذا؟ لدرك حكم شرعي. ماذا نسمي هذا العمل؟ نسميه اجتهادا. فالاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي. نعم. قال رحمه الله فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. نعم، قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، ما معنى كامل الآلة في الاجتهاد؟ تحققت فيه شروط الاجتهاد، هذا تأكيد. وإلا هو لما قال المجتهد فهمنا أن المراد المجتهد الذي بلغ مرحلة الاجتهاد بتحقق الشروط. الآن لما يذكر الأصوليون باب المتعلق بالاجتهاد يذكرون المجتهد ويذكرون المقلد، يذكرون شروط المجتهد، فإنه لا يكون مجتهدا إلا الذي تحققت فيه الشروط. وقلت لكم على جهة البحث الواسع يبحث وتجمع الشروط المتفق عليها، اتفق الأئمة لا يختلفون أن المجتهد يشترط فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وثمة شروط مختلف فيها يحتاج فيها إلى النظر، مثلا ما ذكره من أن يكون عالما بالفروع هذا من الشروط المختلف فيها، فمنهم من يشترطه ومنهم من لا يشترطه، وقول من يشترطه أوجه، فثمة شروط مختلف فيها. إذا حصل أن ثمة شروط عند هذا الذي ذكر قال شروط المجتهد لابد كذا وكذا، فتوفرت في هذا فصار مجتهدا، لا نصر مجتهدا وإلا ما نسميه مجتهدا. لكن ويزيد تأكيدا فيقول فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني قد تحققت فيه شروط الاجتهاد، فإذا اجتهد، لأن يا إخوة لما قال فإذا اجتهد ماذا نفهم؟ اربطوها بتعريف الاجتهاد، قد استفرغ الوسع، قد استفرغ الوسع في معرفة الحكم الشرعي، فكانت الثمرة أن ذكر لنا حكما، فقال فإذا اجتهد في الفرع فأصاب، أصاب ماذا؟ أصاب حكم الله في نفس ذلك الأمر، أصاب حكم الله في نفس الأمر، لأن ذلك الذي يبحث عنه حكمه معلوم عند الله عز وجل، وهو ماذا يفعل بالاجتهاد؟ يبحث عن ذلك الحكم، يبحث عن ذلك الحكم، فإن أصاب ذلك الحكم فله أجران، وإن أخطأ ذلك الحكم فله أجر. أما الذي له أجران فله أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحكم، ومن كان له أجر واحد فله أجر الاجتهاد، فالمجتهد مأجور على كل حال، لكن إن أصاب الحكم فإنه يضاعف له الأجر فيكون له أجران. وهذه انتبهوا لها جدا، لأن ستأتي المسألة الآن مسألة تعلق بها. لما قلت لكم أصاب ماذا؟ أصاب حكم الله في نفس الأمر. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن حكم الله في المسألة معلوم، لكن المجتهد يبذل الوسع لمعرفته، قد يصيبه وقد لا يصيبه. إن أصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. نعم، هذا الذي قلت لكم احفظوا ما ذكرت لكم آنفا، لأن لن تأتي مسألة، هي مسألة في باب الاجتهاد. هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل من اجتهد الآن يقول مجتهد، ترجع أنت تراجع كل المعلومات المتعلقة بالاجتهاد وشروطه، يعني هذا قد توفرت في شروط الاجتهاد وفي عمله يستفرغ الوسعى في لمعرفته ولدرك الحكم الشرعي، فإذا قال إن هذه المسألة حكمها كذا، هذه نتيجة اجتهاده، فهل يكون دائما مصيبا؟ هل كل مجتهد يجتهد هو مصيب أم ليس كل مجتهد مصيب؟ هذه المسألة مسألة تذكر في مبحث الاجتهاد. فقال رحمه الله: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. بناء على ماذا؟ قالوا بأن كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن ذلك الذي يبحث عنه ليس له حكم في نفس الأمر، ليس له حكم في نفس الأمر، بل يقولون إن حكم الله فيه يكون تابعا للمجتهد. لما يجتهد المجتهد يقول الحكم كذا، فيقولون ذاك هو حكم الله، ومن ثم يقولون إنه مصيب. واضح هذه؟ بناء على ماذا يقولون كل مجتهد مصيب؟ بناء على أن يقولوا هذا الحكم الذي يبحث عنه هذا الحكم الذي يريد أن يذكره المجتهد للمسألة التي يجتهد فيها ليس لها حكم في نفس الأمر، ليس لها حكم في نفس الأمر، هو لا يبحث عن حكم الله، هذا هو المراد، لا يبحث عن حكم الله، هذا الأمر ليس فيه حكم في نفسه وهو حكم الله هو يبحث عنه. قالوا لا، قالوا إن هذا الذي يذكره المجتهد ويبحث فيه في هذه المسألة يبحث عن حكمها ليس له حكم، وإنما ما أداه إليه اجتهاده ذلك هو حكم الله فيها، أي أن حكم الله يكون اتباعا للمجتهد وما قاله المجتهد. ومن ثم ماذا يصير إذا كان كذلك؟ يكون كل واحد يجتهد فهو مصيب. بناء على هذا كل واحد مجتهد فهو يصيب. ولكن إذا قلنا العكس، كما هي عكس قوله هنا كل مجتهد في الفروع مصيب، إذا قلنا بأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا هو الصحيح، بناء على ماذا؟ بناء على أن نفس الأمر الذي يبحث المجتهد عن حكمه حكم له حكم الله، حكم الله جل وعلا فيه معلوم، لكن غاب عن هذا المجتهد، والمجتهد يبحث عن حكم الله في المسألة. إذا كان يا إخوة يبحث عن حكم الله في تلك المسألة، هذان مجتهدان يبحثان عن حكم الله في تلك المسألة، فهذا قال الحكم كذا وهذا قال الحكم كذا، الحكم في مسألة واحد لا يتعدد. فبناء على هذا نقول إن هذا أصاب وإن هذا أخطأ، إن هذا أصاب وإن لابد أن يكون واحد مصيب واحد مخطئ. فلما نقول واحد مصيب واحد مخطئ، ماذا يدل هذا؟ على أنه ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، هذا هو الصحيح. يعني ما قاله هنا رحمه الله، قال ومنهم من قال كل مجتهد مصيب، فاعلموا أن منهم من قال أنه ليس كل مجتهد مصيب، وأظن فهمتم الفرق بين القولين، ولما قال من قال إن كل مجتهد مصيب أو قال إن كل مجتهد لا يصيب، وهذا هو الصحيح. ما الدليل؟ الحديث الذي أشار إليه وسيذكره في آخر مبحث الاجتهاد، المجتهد إذا اجتهد فله أجران، أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ماذا أخطأ وماذا أصاب؟ أصاب حكم الله وأخطأ حكم الله، هو مأجور على اجتهاده على كل حال، لكن متى يضاعف له الأجر؟ فينال أجرين إذا أصاب حكم الله عز وجل، وأما إذا لم يصب حكم الله سبحانه وتعالى، طبعا هو مجتهد ومعذور في اجتهاده، لكن اجتهاده لا يذهب هكذا، بل يثاب على اجتهاده ويؤجر على اجتهاده، فلو أجر واحد على اجتهاده. من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخطئ الصحابة في بعض اجتهاداتهم، والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ثبت عنهم كثيرا أنه كان يخطئ بعضهم بعضا في الاجتهادات، لو كان كل مجتهد مصيب فلما يخطئهم؟ لكن تقول كل مجتهد مصيب فلماذا يخطأ؟ هذا كله دليل على أن ليس كل مجتهد مصيبا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. نعم، قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يعني الذي سبق وذكره في الفروع، كل مجتهد في الفروع مصيب. بعض الأصولين قال هذا، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد في الأصول مصيبة. إذن وقلنا هذا هو الصحيح. زادك شيء آخر حيث لا يمكن أن يقال فيه، لا تقول إن فيه خلاف كالسابق، لأنه ذكره في الفروع، فقال فلا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. لا تقول كل مجتهد قال في الأصول الكلامية مصيب. أصول الكلامية لمسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد يذهب يجتهد فيها فنقول ما أداه إليه اجتهاده فهو مصيب. فليس كل مجتهد في المسائل الاعتقادية ولا المسائل التي عبر عنها بقوله بالمسائل الكلامية أنه مجتهد. ثم ذكر لماذا. نعم. قال: لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. نعم، قال رحمه الله: لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين وحتى أهل البدع، تصويب قول أهل البدع في قولهم الذين يجتهدون فيقولون قولا على وفق اجتهادهم في مسائل الاعتقاد. لكن لما قال رحمه الله كل مجتهد في الأصول الكلامية، يعني في مسائل الاعتقاد، لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، أي أنه لا يجوز له أن يقول أن اجتهدت في هذه المسألة وقلت واجتهادي ألب إلى هذا القول، فإن هذا يرد عليه، هذا يرد عليه ولا يقال به. فهو أصلا لماذا لا نقول هذا؟ لا نقول أنه يجوز أن كل مجتهد في المسائل الاعتقادية يصيب. لماذا؟ لأن من وافق تلك المسائل الاعتقادية هذا مصيب، ومن خالفها حتى يقول أن اجتهدت وخالفت فلا نقول له أنه مصيب ولا مأجور، لا، ما يجوز له ذلك، يأثم في هذا، فضلا على أنه يؤجر لأنه مجتهد، ما ينال أجر الاجتهاد، لأنه لا يجوز الاجتهاد في ذلك، وإنما هذه مسائل اعتقادية تعتقد، وليس لك أن تجتهد فتأتي بمخالفة ما جاء به النص فتكون عقيدتك ليست نازلة. العقيدة ينبغي أن تكون نازلة، دليلها من الكتاب والسنة، لا تكون عقيدة نابتة أحدثها الناس على وفق اجتهاداتهم حتى لو كانوا يجتهدون. ومن ثم هو ذكر لماذا لا يجوز أن يقال أن كل مجتهد في المسائل الكلامية مصيب، قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. كيف تصويب أهل الضلالة؟ وذكر من أمثلتهم قال من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، فيصير كل من يخطئ من أهل الضلالة ويخالف المعتقد الصحيح يقول إن هذا اجتهد، فيقال إن هذا اجتهد. وتعرفون يقول لك المجتهد إذا اجتهد على قول إن كل مجتهد يصيب، فيقول لك مدام اجتهد فقد أصاب الحق حتى هو مخالف الاعتقاد الصحيح الذي جاءت به الكتاب والسنة. فهو لأجل هذا قال لا يجوز في هذه. نعم، في المسائل الفرعية علمتم الخلاف، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبة، والثانية هي الصحيحة بناء على التوضيح الذي ذكرته آنفا. في المسائل الاعتقادية ليس ثمة اجتهاد، الاجتهاد في معرفتها لا الاجتهاد في إنشائها، الاجتهاد في معرفتها، تتعلم ما هي مسائل الاعتقاد المطلوبة المتعلقة بأصول الإيمان الستة، تجتهد في معرفتها، لكن لا تحدث شيئا جديدا وفق اجتهادك. فمن أحدث، لو قلنا إن كل مجتهد في المسائل الكلامية مصيب، يصير هذا أهل البدع يحدثون شيئا من, من, من, من الأمور في دين الله عز وجل، ثم ما تكون حجتهم؟ قال هذا مجتهد، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، فاجتهادهم يكون موافقا للحق. إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول عن هذا التعليل الذي علل به رحمه الله، يقول هذا التعليل عليل. طبعا كلام الشيخ العثيمين يتكلم عن هذا التعليل لكن ليس عن صاحب الورقات، وإنما عن العمريطي في النظم، وهو نظم للورقات، وذكر نفس التعليل ذكره الجويني، إلا أني أقول أن هذا الكلام ذكره استدراكا على ما ذكره العمريطي الذي أصله هو كلام الجويني. فقال رحمه الله، قال الشيخ العثيمين: هذا التعليل عليل، أهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى لا يريد ما دل عليه الكتاب والسنة، ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. وهذا لا شك أنه كلام نفيس وتوجيه نفيس. يعني لما ذكر الجويني بأننا لا نقول بأن كل مجتهد في المسائل الاعتقادية مصيب، لأجل ماذا؟ قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، فنقول إنهم اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى إصابة الحق. فلذلك لا نقول كل مجتهد من مسألة اعتقادية. الشيخ العثيمين ذهب إلى بعد من هذا فقال وهذا التعليل علي لأجل ماذا؟ لأن أهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، ما يسموش كلامهم أصلا اجتهادا. لما؟ قال لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى، لا يريد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. ذاك المجتهد الذي قلنا بأنه يستفرغ الوسعى في ماذا؟ في معرفة الحكم الشرعي، لا لمعرفة ما يوافق هواه. لا يستفرغ الوسعى في البحث عن دليل لشيء اعتقده، لا أبدا، وإنما يكون متجردا من الهوى، حريصا على معرفة الحكم في تلك المسألة من دلائلها من الكتاب والسنة، هذا هو الذي يريده. لكن أهل الأهواء لا، أصلا يقول الشيخ العثيمين ما نصفهم بالاجتهاد، لأن ما عندهم هذه الخصيصة، ما تجردوا من الهوى. ولهذا ماذا تجد في صنيعهم؟ يستدلون أولا، ثم بعد ذلك يعقدون الأدلة، ولا شك أنها تكون واهية، وإن كان في بعض أحيانا تكون فيها شبه لأجل لمعتقداتهم، فيذكرون أدلة لما اعتقدوه فيعتقد ثم يستدل. وليس هذا طريق الذين يتبعون الحق، فمن يتبع الحق إنه يبحث عنه يجتهد ليصل إليه، لا أن يعتقد شيئا ثم يقيم الدلائل عليه على أنه حق. طبعا لا تدل الدلائل عليه، إنما يأتي بشبه واهية أو يأتي بما هو أرقى منها، شبه قد تنطلي على من ليس عنده من العلم فتنطوي عليه تلك الشبه، فيأتي بها على أساس أنها أدلة تدل على ذلك، يستدل مثلا بالمتشابه. وطريقة أهل السنة والجماعة كما تعلمنا في ترتيب الأدلة عند تعارض المحكم والمتشابه، الطريقة هي رد المتشابه المحكم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فإن الطريقة هي رد المتشابه إلى المحكم. مثلا عندك نص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك آثار للصحابة في ظاهر تلك الأفعال مخالفة للحديث، ما استطعت أن تخرجها بأي تخريج، كيف تجمع بينها؟ نقول إن ذلك المتشابه يرد إلى المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من كانت نصيحة لذي سلطان فلا يبديه له علانية، لا يبديه له علانية. وجدنا أن من آثار ما تذكر من الآثار، وتلك الآثار فيها أن من الصحابة ولا من السلف من أنكر على حاكم علانية، واحتمل هل كان بحضرته أم لم يكن بحضرته. إذا كان بحضرته هذا قد تشهد له السنة كلمة حق عند إمام جاهل، لكن إذا كان بغير حضرة الإمام ويتكلم في المجامع وغير ذلك ظاهره هو خلاف ما جاء في السنة. الآن لما يأتي قول الصحابي ولا فعل الصحابي يأتيك أحد ويستدل بذلك، فنقول إن هذا متشابه، يحتمل أنه كان بحضرته وبغير حضرته، أو إذا تيقن أنه كان بغير حضرته لماذا قال بهذا؟ قد اجتهد وربما قدم شيئا، لكن عندنا المحكم هو الحديث. فما الطريقة هنا؟ رد المتشابه إلى ذلك المحكم، وهذه طريقة للسنة. لكن من أهل الأهواء هو يريد هذا الذي الآن استقر عنده، أنه يريد أن ينكر ويريد أن يتكلم في المجامع، فيبدأ يعقد الأدلة على ذلك ويبحث، وقال وجدنا من الصحابة كذا، وجدنا من الصحابة ومن العلماء وقال كذا، وهو يتبع المتشابه في ذلك. ما الذي دعاه إلى هذا؟ الهوى. وهذا هو الفرق. نعم كمل أذانا. فقلت صنيع هؤلاء أنهم لم يتجردوا من الهوى، وإذا فعلهم هذا لا يسمى اجتهادا، فعلهم لا يسمى اجتهادا، نقول أنه اجتهد. فضلا أن تعرض المسألة التي ذكرها الجويني هنا فنقول مصيب وغير مصيب. لما كان هذا الذي ظاهره أنه يجتهد في المسألة ويذكر أدلتها أنه غير متجرد من الهوى، فلما كان غير متجرد من الهوى فصنيعه أنه يعتقد أولا ثم يذهب ويستدل. وغالب هذا الاستدلال تجده في ماذا؟ تجده في ما ذكرت آنفا في المسألة السابقة، في اتباع المتشابه، يترك المحكم ويذهب المتشابه. وهذا فرق بين طريقة أهل السنة والجماعة وبين طريقة أهل الأهواء، فإن رد المتشابه إلى المحكم هو الأسلم وطريقة السلف، وهو الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطريقة من يتبع المتشابه ولا يعتقد ويذكر الأدلة التي عبارة عن شبه لمعتقده المخالف للمعتقد الدازل الصحيح، هذه طريقة أهل الأهواء. ومن ثم هؤلاء أصلا ما تسميهم أهل الاجتهاد، نسميهم أهل الهوى، نسميهم أهل الهوى ليتمايز من هو من المجتهدين بدون الوسع لمعرفة الحق حقيقة، وبين من هم من أهل الأهواء. ولهذا قلت انظر إلى تعليل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال بأن تعليل الناظم الذي هو أصل تعليل الجويني بأنه عليل، قال أهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا لأن المجتهد حقيقة هو الذي يكون متجردا من الهوى لا يريد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ونحن نعلم أن أهل الأهواء لا يريدون ذلك لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. نعم. قال رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. نعم، قال هنا رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، الحديث الذي هو بين في ذلك. فالمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ أي لم يصب فله أجر واحد الذي هو أجر الاجتهاد. الآن لما نقول هذا أصاب أم لم يصب، ماذا؟ أصاب حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل لقول من قال ليس كل مجتهد مصيبا، بمعنى أن لله عز وجل في كل مسألة حكمة، لله عز وجل في كل مسألة حكمة. هذه المسائل التي يبحث فيها المجتهد، كل مسألة لله عز وجل فيها حكما، والمجتهد يجتهد لإصابة ذلك الحكم، قد يصيبه وقد لا يصيبه، ولهذا ليس كل مجتهد مصيبا. وطبعا لما قلت لله في كل مسألة حكما قبل الاجتهاد، حتى نخرج قول من قال إن حكم الله يكون بعد الاجتهاد الذين يقولون كل مجتهد مصيب، وإنما لله في تلك المسألة وفي كل مسألة من المسائل التي يبحث فيها المجتهد عن الحكم فيها حكم لله عز وجل قبل الاجتهاد. ثم يأتي المجتهد ماذا يفعل باجتهاده، ماذا يريد بغاية اجتهاده؟ يريد أن يصل إلى حكم الله عز وجل في تلك المسألة، فهو قد يصيبه وقد لا يصيبه. فإن كان مجتهدا، والآن نذكر الأمور بمسمياتها، من هو المجتهد؟ المجتهد الذي أولا تحققت فيه شروط الاجتهاد، ثانيا الذي استفرغ الوسع في البحث عن الحكم الشرعي، وثالثا هو المتجرد من الهوى. فإن لم يكن المتجرد من الهوى حتى ولو بلغ درجة الاجتهاد واستفرغ الوسع، هو ما استفرغ الوسع حقيقة لإصابة الحكم الشرعي لأنه لم يتجرد من الهوى. أما الذي يتجرد من الهوى فإنه لا يخرج عن أدلة الكتاب والسنة، يريد معرفة حكم الله جل وعلا في تلك المسألة، ومن ثم فإنه يحرص على في اجتهاده على إصابة الحكم، قد يصيبه وقد لا يصيبه، فإن أصابه فله أجران، أجر إصابة الحكم والاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد. وقال أيضا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى، وهذا مما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ بعض أصحابه في اجتهادهم، وقلت هذا أيضا عند الصحابة يخطئ بعضهم بعضا في الاجتهاد، مما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا. وبهذا نكون قد أتممنا بفضل الله عز وجل متن الورقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا فيها، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله